الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب استقبال القبلة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. استقبال القبلة هو من جملة شروط صحة الصلاة، وقد تقدم معنا جملة من شروط صحة الصلاة، وهذا واحد منها، استقبال القبلة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمراد ب القبلة أي الكعبة، المراد بالقبلة أي الكعبة، بيت الله عز وجل. والمراد باستقبالها إذا كان يشاهد الكعبة فيستقبل عين الكعبة، وإذا كان قريبا منها يحول بينه وبينها جدار أو نحو ذلك، يجاهد نفسه على أيضا أن يستقبل عين الكعبة. لكن من كان في جهة بعيدة فيستقبل الجهة، جهة الكعبة، يستقبل جهة الكعبة. ولهذا لو حصل ميل يسير إلى جهة اليمين أو جهة اليسار لا يؤثر. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني يجتهد أن يستقبل الجهة، جهة الكعبة، ولو حصل شيء من التيامن أو التياسر أو نحو ذلك فإنه لا يضر. واستقبال القبلة كما في الآية الكريمة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما كنتم في البر أو البحر أو الجو أو في السفر أو في الحضر، حيثما كنتم تتجهون في صلاتكم إلى المسجد الحرام، إلى الكعبة، إلى هذه الجهة. والقبلة هي من نعم الله عز وجل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهي نعمة يحسدهم عليها اليهود. فقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كما في المسند وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: إنهم أي اليهود يحسدوننا على يوم الجمعة، يحسدوننا على يوم الجمعة، هدانا الله إليه وأضلهم عنه، ويحسدوننا على القبلة التي هدانا الله لها وأضلهم عنها، ويحسدوننا على قولنا خلف الإمام آمين. هذه ثلاث نعم تحسد اليهود أمة الإسلام عليها، من ضمنها هذه القبلة، القبلة إلى الكعبة بيت الله الحرام، فهي من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة. والقبلة يستدل لها في النهار بالشمس، فالحديث مر علينا ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالشمس يستطيع من خلالها أن يحدد المرء القبلة. فإذا كانت القبلة له جهة الجنوب أو جهة الشمال، فمن خلال غروب الشمس وشروقها يستطيع أن يحدد. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذه خاصة في من قبلتهم إلى جهة الجنوب أو قبلتهم إلى جهة الشمال، أما الذين قبلتهم إلى جهة الغرب أو إلى الشرق ففي حقهم يقال ما بين الجنوب والشمال قبلة، ما بين الجنوب والشمال قبلة. وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا فيه التيسير الواضح، فيه التيسير الواضح في هذا الدين الحنيف. قد قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة. وأيضا يهتدى إلى القبلة ومعرفتها بالنجوم ليلا، من يعرف ذلك يستطيع. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون إلى أشياء كثيرة منها القبلة، يهتدون إلى طرقهم، يهتدون إلى وجهاتهم، ويهتدون أيضا إلى القبلة. وقديما هكذا شأنهم في الليل والنهار، هكذا شأنهم في تحديد القبلة. وأيضا مما تحدد به القبلة المحاريب، محاريب المساجد، إذا مر في الطريق ووجد من المساجد المبنية فمن خلال محاريبها لا بد أن من أقاموا تلك المساجد قد اجتهدوا في تحديد القبلة حتى بنوا تلك المساجد على جهتها. كذلك الأجهزة الحديثة إذا أمنت الدقة فيها، إذا أمنت الدقة فيها، فالأجهزة الحديثة فيها تحديد للقبلة، لكن فيما يذكر أن بعض الأجهزة قد تتأثر بما حولها، يعني إذا كان حولها في الأرض معادن، إذا كان في الأرض معادن أو مواد مغناطيسية جاذبة أو نحو ذلك تؤثر في حركة تلك الأجهزة. فإذا كانت دقيقة ومنضبطة فإنها بإذن الله عز وجل يستعان بها ويستفاد منها في تحديد القبلة. وأريد أن أشيع بينكم سرا يخصني أنا، أنا الجهاز الذي معي ما أتمنه على تحديد القبلة، لأني جربته مرات القبلة هنا ويحدد لي الجهة المقابلة المعاكسة للقبلة فما أنظر إليه، لكن من حولي أجد أجهزتهم في الغالب يعني تكون دقيقة في وأنا أقصد بهذه الإشارة أنه لا تطمئن دائما إلا بالتجربة والمقايسة مع الأجهزة الأخرى والاطمئنان التام، لأن هذه صلاة، وهذا الذي ستفعله شرط في صحة صلاتك. وهذا الشرط الذي هو استقبال القبلة، هذا الشرط الذي هو استقبال القبلة مطلوب من كل أحد إلا العاجز، إلا العاجز، من كان عاجزا عن استقبال القبلة فإنه يسقط عنه هذا الشرط، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان عاجز لا يستطيع، مثل المريض الذي مسجع على سريره ما يستطيع أن يتحرك ويتجه إلى القبلة، يصلي على أي جهة كان، يصلي على أي جهة كان، فهي شرط في صحة الصلاة ولا تسقط إلا عن العاجز، وسقوطها عن العاجز هذا محل إجماع، محل إجماع بين أهل العلم. أورد هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، معنى يسبح يعني يصلي، والصلاة يطلق عليها أسماء عديدة من الأعمال اللازمة في الصلاة، من الأعمال اللازمة في الصلاة، يعني مثلا يقال للصلاة ركوع ركع ركعتين، أو يقال سجد سجدتين، أو يقال سبح كما هنا، فالأعمال اللازمة في الصلاة تسمى الصلاة بها، فتسمى الصلاة تسبيحا وركوعا وسجودا، لأن هذه أعمال لازمة، لأن هذه أعمال لازمة في الصلاة. فمعنى قوله كان يسبح على ظهر راحلته أي يصلي، أي يصلي، ويصلي المراد بالصلاة هنا أيضا النافلة وليست الفريضة، المراد بالصلاة النافلة وليست الفريضة. وهذا الحديث يفيد كما يدل على ذلك سياقه، قال يسبح على راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. ما معنى حيث كان وجهه؟ يعني حيث ما كانت متجهة، حتى لو كانت القبلة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، يصلي على راحلته. فهذا يستفاد منه أن النافلة في السفر والمرء يسير على دابته، والمرء يسير على دابته، لا يشترط في ذلك ماذا؟ استقبال القبلة، بهذا الشرط أن يكون يسير على دابته، راكبا يسير عليها، وهذا من التخفيف. لكن لو كان في سفر ونزل ويريد أن يتنفل، هل يقول لا تشترط القبلة في النافلة في السفر وهو على الأرض جالس؟ لا، شرط حتى في النافلة. ولهذا من القواعد المهمة المتقررة عند أهل العلم أن الأصل التساوي بين الفرض والنفل في الأحكام، الأصل التساوي بين الفرض والنفل في الأحكام، وهذا الأصل من النصوص التي تدل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا كما سيأتي البيان. فإذا الأصل في النافلة أن مثل الفريضة يشترط استقبال القبلة، لكن إذا كان على راحلته مسافرا وأراد أن يتنفل وراحلته إلى غير جهة القبلة، يتنفل وهو على راحلته، يتنفل على راحلته ولو كان على غير القبلة، لكن لو نزل وأراد أن يتنفل لابد أن يرجع إلى الأصل. الأصل هو أن النفل والفرض يستويان، لكن خفف على الراكب على الراحلة. هل ترغبون أن أروي لكم أول لقاء حصل لي بالشيخ ابن عثيمين وأول سؤال سألته إياه في حياتي، أو نستمر في شرحنا؟ كنت في المرحلة الجامعية، في المرحلة الجامعية، لأن له علاقة بي، وهذه أول مرة أروي هذه القصة. في المرحلة الجامعية كنت قبل الحج في مسجد في حينا هنا في المدينة، فدخل وأنا جالس مع أحد الأفاضل من الشباب نتحدث بعد صلاة الظهر، وليس في المسجد إلا أنا وهو. فدخل رجل من الزوار الحجاج إلى المسجد وكبر يصلي النافلة على غير القبلة، يصلي النافلة على غير القبلة، فأردت أن أنهض وعدل الأخ، فمسكني بقوة، قال لي النافلة لا يشترط فيها استقبال القبلة، لا يشترط فيها استقبال القبلة. قلت يا رجل، قال لي أبدا، وأنا سمعت الشيخ ابن عثيمين بأذني يقول ذلك. وأيامها ما كان فيه الأجهزة، فيه الأشرطة، الأشرطة التسجيل. قال لي وإذا ما تصدق أنا آتي لك بالشريط. قلت هات الشريط. المهم الرجل هو منعني أن أقوم، الرجل كان أحد المارين وعدله إلى جهة القبلة، فذاك اعتدل إلى القبلة، لكن بقيت مع الأخ. ثم بعدها يعني بعدها مباشرة جاء الحج، وذهبت مع الوالد إلى الحج، وأخذت أبحث عن الشيخ ابن عثيمين، ما كنت رأيته، وسألت عن مخيمه وسلمت عليه، وهذا أول كان لقاء لي أراه فيه الشيخ رحمة الله عليه. سلمت عليه وقلت يا شيخ أنا أحبك في الله وأنا مسرور أنني رأيتك، وكلام من هذا القبيل. قلت يا شيخ أنه حصل كذا كذا كذا كذا، شرحت القصة. وفي مرحلة الشباب يصبح يعني تفاعل غير، فشرحت له القصة وتغير وجه الشيخ، قال أعوذ بالله، أعوذ بالله، كذب، كذب علي، هذا ما يمكن أن أقوله. قال الذي أقوله ويقوله أهل العلم أنه إذا كان على الدابة في النافلة فقط، أما في البلد وفي المسجد ويصلي إلى غير القبلة وينسب هذا إلي، أعوذ بالله، هذا كذب علي. وغضب الشيخ رحمة الله. ولما رجعت المدينة أبحث عنه وأبنقل له كذب علي، هذه الكلمة اللي يعني حفظتها من الشيخ، وأبحث عنه. فلما قابلني سبقني، قال لي أنا ترى أخطأت، أنا رجعت إلى الشريط، الشيخ مثل ما قلت في الدابة ليس. قلت لا أنا أزيدك، أنا قابلت الشيخ ويقول كذب علي. قلت قابلت الشيخ والشيخ يقول كذب علي، وترى وجه الشيخ تغير لما قلت له كلامك. والشخص على كل حال من أهل الخير وندم على، فهذا أول لقاء كان حصل لي بالشيخ رحمة الله عليه. قال حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وكان ابن عمر يفعله، أي يفعل ذلك في السفر، يتنفل على الدابة. قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، كان يوتر على بعيره. عرفنا أن هذا الفعل إنما يكون في ماذا؟ في النفل، وليس في ماذا؟ في الفرض. فيستفاد من هذا الحديث أن الوتر ليس فرضا، أن الوتر ليس فرضا. قال كان يوتر على بعيره، فمما يستفاد من هذا أن الوتر ليس بفرض. قال ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، عليها أي الدابة، غير أنه لا يصلي عليها أي الدابة المكتوبة، يعني الصلوات الخمس. هذه الجملة تفيد أن الأصل التساوي بين الفرض والنفل في الأحكام، إلا ما دل الدليل على خلافه، إلا ما دل الدليل على خلافه أو على استثنائه. ولهذا هنا قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فالمكتوبة لا تصلى على لا تصلى على الدابة على غير القبلة إلا مع العجز، إلا مع العجز، هذه أيضا يتعلق بها الحكم السابق. يعني مثلا شخص في الطائرة وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاة ولا يستطيع أن يستقبل قبلة، لا يؤخر كما يفعل الكثير الناس، يؤخر حتى يخرج الوقت وإذا وصل يصلي، هذا خطأ، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان عاجزا يعلم من نفسه العجز عن استقبال القبلة يصلي ولا حرج عليه إذا عجز عن استقبالها. ومثله ما المريض، مثل ما أشرنا قبل قليل، إذا كان عاجزا عن الاستقبال. بعض المرضى يعني إذا كان ما عنده أحد يعدل على القبلة أو يأتي له بالتراب ليتيمم أو يزيل النجاسة التي على ثوبه يترك الصلاة إلى أن يخرج الوقت، هذا خطأ كبير. تقول الله ما استطعتم، يصلي في الوقت على حاله، إن كان مستقبل القبلة فبها، وإن لم يكن مستقبل القبلة ولا يستطيع يصلي على غير القبلة، إن كان يستطيع يتوضأ يتوضأ، ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع يصلي، إذا كان على ثوبه نجاسة يستطيع أن يزيل النجاسة يزيلها، ما يستطيع ولا عند أحد يساعد يصلي، لكن ما يخرج الوقت، ما يجعل الصلاة تخرج عن وقتها، يصلي على أي حال، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أنه إذا فقد شرط من الشروط يؤخر الصلاة، يقول لا نصليها بعدين، متى بعدين؟ يعني يصلي العصر مع العشاء ومع المغرب والعشاء يؤخر، هذا ما يجوز أبدا على أي حال من الأحوال، ما يجوز أبدا أن يفعل ذلك. إذن هذا الحديث أفاد أن النافلة إذا صليت على الدابة فإنه يرخص فيها أن يصلي ولو كان إلى غير القبلة. وقد جاء عن عبد الله بن عمر في معنى قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال نزلت في صلاة النافلة على الدابة خاصة. وبعض أهل العلم يعمم معنى الآية في أيضا غير المستطيع، أين غير المستطيع العاجز، الله يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، السيارة مثل إذا كان يتنفل يصلي، السيارة والطائرة والباخرة إذا كان يتنفل يصلي على غير القبلة، إلا إذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة بسهولة فإنه يستقبل القبلة ويصلي. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ثم أورد هذا الحديث وهو أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعادته كما عرفنا إذا كان الراوي في الحديث الذي قبله هو نفس الراوي يقول وعنه، وقال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء، المسجد المعروف، في صلاة الصبح أي الفجر، إذ جاءهم آت جاء في بعض المصادر تسميته عباد بن بشر، أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا، أنزل عليه الليلة قرآنا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نزلت عليه هذه الآية قد أنزل عليه الليلة قرآنا، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها هذا كان في النصف من شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر أن يستقبل الشام، وإذا كان هذا في النصف من شهر رجب، رجب في منتصف العام الهجري، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة استقبل الشام كم شهرا؟ 16 شهرا أو أزيد، يعني سنة ونصف 18 سنة ونصف وهو عليه الصلاة والسلام ما يستقبل الشام، وكان يقلب وجهه في السماء ويرجو أن يوجه إلى الكعبة. فأنزل الله عليه قرآنا فيه التوجه إلى الكعبة، أمر أن يستقبل القبلة. لفظ الصحيحين أمر أن يستقبل الكعبة، وهو أدق من الذي هنا القبلة. وهذا الرجل لما لو قال وقد أمر أن يستقبل القبلة، لو قال لهم هكذا أمر أن يستقبل القبلة، لقالوا نحن على القبلة، أن هي قبلة، لا الشام كانت قبلة، فلو قال أمر أن يستقبل القبلة قال نحن على القبلة، لكنه الذي جاء في الصحيح أنه قال لهم أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام. هذا واحد الآن، هذا يستفاد منه استدلال بخبر واحد الذي جاء. ف يستفاد من محادثته لهم وهم يصلون جواز مثل هذا إذا كان في مصلحة الصلاة، مثل قصتنا التي قبل قليل لما رأينا الشخص يصلي في المسجد إلى غير القبلة. افترض أني وصاحبي قلنا له اعتدل إلى جهة كذا، نعدل ولو بالكلام فمخاطبة المصلي في شيء مصلحة الصلاة لا حرج فيه، حتى لو كان يصلي المكتوبة، إذا مررت به وهو على غير قبلة مثلا قلت أنت على غير القبلة استدر إلى كذا، هذا يستفاد من فعل هذا الصحابي، يخاطبهم وهم يصلون. قال أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة هم في الصلاة. وهذا أيضا يستفاد من أن الحركة في الصلاة على أنواع، منها حركة واجبة، وهذا منها حركة واجبة، لو شخص كبر على غير القبلة وجاءه من يثق به وقال له أنت على غير القبلة، القبلة في الجهة اليمين، يجب عليه أن يتحرك وهو في صلاته ويستدير إلى جهة القبلة، فهذه حركة واجبة. والحركات التي في الصلاة أنواع، منها حركات واجبة ومنها حركات مستحبة، منها حركات مكروهة ومنها حركات محرمة، منها حركات مباحة. قال أمر أن يستقبلوا أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، فصلى العصر، وهؤلاء صلوا العصر والمغرب والعشاء وجزء من صلاة الفجر إلى ماذا؟ إلى الشام، والقبلة تحولت، والنبي صلى الله عليه وسلم من العصر وهو يصلي إلى الكعبة، وهم كانوا يصلون هذه الصلوات إلى ماذا؟ العصر والمغرب والعشاء وجزء من صلاة الفجر. وهذا يستفاد من أن المكلف لا يلزمه الحكم إذا لم يبلغهم، يعني ما بلغهم، فصلاتهم الأولى صحيحة، ما يلزمهم يعيدون العصر والمغرب والعشاء. قال فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة، استداروا إلى الكعبة. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. ثم أورد هذا الحديث، قال عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام. استقبلوه أين؟ يعني خرجوا يستقبلونه، ما جلسوا ينتظرون إلى أن يصل إلى أماكنهم، علموا أنه قادم فخرجوا لاستقباله، خرجوا لاستقباله. فلقيناه بعين التمر موضع بطريق العراق مما يلي الشام، فخرجوا مسافة يستقبلونه. هذا يستفاد منه تلقي المسافر، وأن هذا له أصل في فعل السلف رحمهم الله ورضي عنهم، تلقي المسافر. الآن مثلا لو علمت أن صاحبا لك قادما بالطائرة وذهبت إلى المطار، هذا فعلك له أصل في فعل السلف، استقبال المسافر، تذهب إليه في المطار وتستقبله وتساعده في متاعه وحاجته أو نحو ذلك. هذا مثال فقط، في المطار أو في غيره، فاستقبال المسافر هذا له أصل في فعل السلف كما هو واضح في هذا الحديث. قالوا: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، يعني هو قادم مقبل عليهم كان يصلي، والصلاة التي يصليها النافلة وليست الفريضة كما تقدم البيان. وهذا فيه جواز النافلة على الدابة حمارا أو غيره، حمارا أو سيارة أو غير ذلك، إلى ولو إلى غير ولو كانت وجهه إلى غير القبلة. وهذه الرخصة في النافلة خاصة للمسافر، من فوائدها الترغيب في التنفل على الدابة. خفف عنك، لست على القبلة، صلي، خفف عنك. فهذا فيه ترغيب في النافلة، يتضمن هذا الترخيص الترغيب في النافلة على الدابة. قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب. من ذا الجانب قال يعني عن يسار القبلة، ليس الراوي الذي هو أنس الذي يقول ذلك، وإنه من يروي عنه. وهذا يستفاد منه الاكتفاء بالإشارة، مر معنا نظير ذلك إذا دلت على المقصود. تذكرون المثال الذي مر؟ قال: حدثنا صاحب هذا البيت، ويشير إلى بيت عبد الله بن مسعود، اكتفى بالإشارة، ما سمى عبد الله بن مسعود، اكتفى بالإشارة، قال: حدثنا صاحب هذا البيت. فهذا وأمثاله يستفاد منه أن الاكتفاء بالإشارة إذا دلت على المقصود. فأشار، قال: وجهه من ذا الجانب، من ذا الجانب، وأشر إلى يسار القبلة، أشر إلى يسار القبلة. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. ما المقصود بهذا؟ رأيتك تصلي لغير القبلة، سؤال عن المستند. هذا دأبه، ماذا شأن رأيتك تصلي لغير القبلة، أي فأخبرنا بالمستند، هذا مراده. فأجابه بالمستند والدليل، قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة على غير القبلة. وهذا إنما هو كما تقدم في حديث عبد الله بن عمر في الصلاة على الدابة في النافلة خاصة، الصلاة على الدابة في النافلة خاصة. في الحديث الأول قبل ما ننتقل للباب الذي بعده، في الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر قال: وقد أمر أن يستقبل القبلة. لا، في نفس الحديث هذا في حديث أنس قال: فرأيته يصلي على حماره، على حماره. جاء في الموطأ: يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء، من غير أن يضع جبهته على شيء. هذا يستفاد منه فائدة أن الذي يصلي على الدابة وكذلك الذي يصلي على الكرسي، الذي يصلي على الكرسي لا يضع جبهته على شيء، وإنما يصلي إيماء، يخفض في الركوع ويخفض في السجود خفضا أنزل من الركوع، وهكذا يكون ركوعه والسجود. وهذا معنى قوله هنا: يصلي إيماء، يصلي إيماء، يعني إذا ركع يخفض وإذا سجد يخفض خفضا أنزل من الركوع. نعم. قال رحمه الله: باب الصفوف. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب الصفوف. الصفوف أي تسويتها، تسويتها. وهذا العمل فيما يتعلق بالصلاة هو الذي يلي استقبال القبلة وقبل الشروع في الصلاة. أولا تستقبل القبلة، ثم قبل الشروع في الصلاة تسوى الصفوف كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عنه أحاديث كثيرة جدا في تسوية الصف وإقامته وتعديله، أمرا وعناية وأيضا تحذيرا من المخالفة في ذلك. جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة في هذا الباب، والأحاديث الواردة في الباب تدل على وجوب تسوية الصف، تدل على وجوب تسوية الصف، وأن المصلين يفعلوا هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وتسوية الصف والأمر بذلك وظيفة، وظيفة الإمام قبل أن يكبر يأمر الناس بذلك، وينظر أيضا إذا كان أحد متقدم أو أحد متأخر عن الصف يوجه إلى ذلك، يوجه إلى ذلك. مع أن بعض الناس ما يحتمل، يعني لو أشر له الإمام يرجع يغضب. ولهذا مما يذكر أن الشيخ ابن عثيمين، وربما أن الشخص ما كان يعرف الشيخ، سوى الصف ووجد رجل متقدم فأشر له أن يرجع مع الصف، قال: لو تريد أخرج من المسجد أخرج، لو أردت أن أخرج أيضا من المسجد أخرج. بعض الناس سبحان الله ما لكن هذا مطلوب، مطلوب من الإمام ومطلوب من المأموم أن يستجيب وأن يلين حتى يستقيم الصف ويعتدل. قال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. فيشرع للإمام قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يقول ذلك، يقول: سووا صفوفكم، يقول: سووا صفوفكم، وأن يذكرهم بهذا. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة يذكرهم بذلك. بعض العوام إذا قال الإمام: سووا صفوفكم أو استووا، بعضهم يقول مستوين لله، أو استوينا لله، عبارات من هذا القبيل يأتون بها إذا قال، وهذا لا أصل له، هذا قول لا أصل له. بعضهم يقول مستوين لله أو استوينا طائعين لله، وعبارات من هذا القبيل، هذا كله ما ليس له أصل، ليس له أصل فلا يقال. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. وهنا قول في حديثنا سووا صفوفكم، المراد تعديل الصف، تعديل الصف بمحاذاة المنكب للمنكب والمناكب للمناكب والأكعب للأكعب، وهذا بحيث لا يكون ماذا؟ شخص متقدم. المحاذاة، محاذاة المنكب للمنكب والأكعب للأكعب، بحيث ماذا؟ لا يكون شخص متقدم أو شخص متأخر. فهذه فائدة المحاذاة، تسوية الصف، لا يكون هناك تقدم ولا يكون متأخر. وهنا في قوله تراصوا التي في البخاري، هذه لا يذر بينهم فروجات، ولهذا جاء في بعض الأحاديث ولا تذر فروجات للشيطان. فإذا إقامة الصف تكون بماذا؟ بأمرين: المحاذاة بحيث لا يكون أحد متقدم أو متأخر عن الصف، والتقارب بحيث لا يذر بينهم فروجات، تقارب المصلين بحيث لا تكون هناك فروجات بين المصلين. نعم. قال رحمه الله: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم أورد هذا الحديث عن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير. النعمان رضي الله عنه من صغار الصحابة، وحفظ في صغره أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من بينها حديث عد أحد أصول الإسلام الثلاثة، عد أحد أصول الإسلام الثلاثة، حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام يفيد أن تسوية الصف مستحب أو واجب، ما يمكن يهدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا التهديد أو ليخالفن الله بين وجوهكم في ترك ماذا؟ مستحب. فهذا يدل على أن تسوية الصف واجب. انتبهوا إلى فائدة أريد أن أنبه عليها. هذا الآن شخص جاء المسجد متوضأ وجاء وصف مع الناس، لكن خالف في هذه، تقدم عن الصف أو تأخر، هدد هذا التهديد أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وهو جاء إلى المسجد ومع الجماعة لكن تأخر عن جماعة قليل أو تأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدد في هذا أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، فكيف بمن لا يأتي للجماعة أصلا ولا يأتي المسجد؟ إذا كان هذا الذي جاء المسجد وصف مع الجماعة ولكن تقدم أو تأخر، هدد هذا التهديد أو لا يخالفن، فكيف الذي لا يأتي أصلا للجماعة ويضيع الجماعة؟ قال: ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح خشب السام، هنا تبرى وتنحت وتجعل متساوية على ميزان واحد وعلى قدر واحد، يعني من دقة عنايته بالتسوية، تسوية الصف. حتى كأنما يسوي بها القدح، حتى رأى أننا قد عقلنا، عقلنا أي عرفنا وفهمنا وضبطنا. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، يعني متقدم على الصف شيء يسير، صدره بادي في شيء من التقدم. في مسلم فرأى رجلا باديا صدره من الصف، يعني في شيء من التقدم. فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. في الحديث وجوب تعديل الصف وإقامته وتسويته. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قوله اليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتعلق بالصف وإقامة الصفوف عن أنس رضي الله عنه قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، هذا في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته الدعوة، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. هنا المقصد بقوله أصلي لكم للتعليم، المقصود لتتعلموا صلاتي وتأتموا بي وتتعلموا صلاتي، ولهذا الصلاة اشتملت على التعليم، من جملة ذلك كيف يقفون في الصف. فقال فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير، الحصير هو الذي يصنع من خوص النخل، حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، مقصود بلبس أي استعمل، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز أي جدته من ورائنا. هنا يقول صففت أنا واليتيم، هذا يستفاد منه صحة مصافة الصبي المميز، صحة مصافة الصبي المميز في الفرض والنفل، أما الطفل غير المميز لا تصح منه، الذي لا تصح منه الصلاة فلا تصح منه، فلا تصح المصافة الطفل غير المميز. الآن لو جئت وتممت بشخص ومعك طفل، ومعك طفل، إن كان الطفل مميزا، مميز يتوضأ ويعرف الصلاة، فتكون خلفه أنت والطفل المميز، لكن إذا كان الطفل غير مميز ما تصلي خلفه وليس معك إلا طفل غير مميز، لأنك إن فعلت ذلك فأنت منفرد خلف الصف، ولا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن لا عبرة بمصافة الطفل غير المميز. قال وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، الصلاة هذه كما تقدم لقصد التعليم. الآن هذه المرأة العجوز صلت ماذا؟ خلف الصف. ينطبق عليها حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو لا ينطبق؟ نعم ما ينطبق، ما ينطبق إلا في حالة، لو صلت مع نساء، لو صلت مع نساء جماعة وصلت وحدها، وصلت وحدها أو في المساء في المسجد صلت وهناك نساء وهناك صفوف قائمة وتصلي وحدها، هنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف حتى في حق حق المرأة. أما في هذه الصورة فلا ينطبق عليها حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن مع وجود النسوة لا تصح ويكون حكمها كحكم الرجال. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يستفاد منه النفل أحيانا ولا سيما إذا قصد به التعليم، مثل ما فعل النبي النفل جماعة، يصلى جماعة أحيانا إذا قصد به التعليم. هنا في الرواية الأخرى لمسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا يختلف عن الذي تقدم أن أنس واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وراءهم، لكن هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فكان على يمينه وأقام المرأة خلفهم. فهذا إما أن يكون بتعدد القصة، هذه قصة وهذه قصة أخرى، أو يكون هذا أولا، يكون هذا أولا يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه لما جاء اليتيم أرجعهما خلفه فصار خلفه والعجوز وراءهم. وهذا مثله حصل في قصة لجابر، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكبر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء جابر وصلى عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تبعهم صحابي وهو جبار بن صخر، فجاءوا صف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، أصبح جابر على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وجبار على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكهما عليه الصلاة والسلام بيديه وأرجعهما خلفه. هذا في صحيح مسلم، أمسكهما بيديه وأرجعهما صلى الله عليه وسلم خلفه. قوله فأقامني عن يمينه، هذه في فائدة أنبه عليها. جرت عادة بعض الناس إذا صلوا اثنين إمام ومأموم ماذا يفعل المأموم؟ يرجع عن الإمام شبر، وهذا لا دليل عليه، الأصل أن يكون مساوي له، عن يمينه مساوي له لا يتأخر عنه، تأخر هذا لا دليل عليه. وهذا مستفاد من قوله فأقامني عن يمينه، أي متساويين على يمينه، لم يذكر أنه أخره عنه قليلا. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة. وهذا كان يفعله ابن عباس في بيت خالته ميمونة، وعبد الله بن عمر كان يفعله في بيت أخته حفصة، أختها عائشة رضي الله عنها، نعم أختها حفصة، فكان يفعل ذلك، نعم في بيت أختي حفصة رضي الله عنها كان يفعل ذلك للتعلم، يتعلمون هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مر على ذلك أمثلة. قال بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي يصلي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الجماعة، ولا نوى الجماعة لما قام يصلي؟ ما نوى الجماعة قام يصلي، ما نوى الجماعة، وأقر ائتمام ابن عباس به،